الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. تنبيه لا بد منه في كل درس للإخوة الذين يجدون الصوت ليس واضحا في البث المباشر. الدرس ينزل في القناة، في قناة الدروس الصوتية على التليجرام، وهي غير القناة الأصلية، ويكون الصوت أوضح لأنه تسجيل هاتف مباشر. طيب، أيوة، فبناء عليه الله يبارك فيكم ويحفظكم، من لم يجد الصوت واضحا ها هنا يجده هناك. طيب، هذا لازلنا مع اعتقاد إسحاق ابن راهوية، إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي إمام أهل خراسان. الحديث الآن سيتم على حديث النزول، ويا إخوة، درس العقيدة هذا هو درس مختلف في سمته عن الدروس الأخرى، سواء درس الفقه أو درس السيرة أو درس الحديث الدارمي، لأننا في الأساس عندنا رصيد كبير في الباب العقائدي من الدروس، والمادة في هذا الكتاب مكرورة، وبناء عليه المادة تكون عالية، ونأخذ راحتنا ونستطرد، لأنه الحضور أو المتابعين في القناة قد أنهوا معنا متونا كثيرة في باب الاعتقاد، ومن لم ينهي ليتابع. يقول المصنف رحمه الله: وينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء، وليس فيه صفة. طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل إلى السماء الدنيا، ولا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين، لقول الله تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين، وذلك أنه يمكن أن يكون موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء، ولا يسأل كيف نزوله لأنه الخالق يصنع ما شاء كما شاء. صفة النزول الذين ينكرونها كل الجهمية، وينطبق عليها المثال المعروف أن المعطل يشبهون ثم يعطلون، ولكن في الواقع عامة الشبهة التي يطرحونها عليك غير واقعية. لماذا غير واقعية؟ حين يأتيك ويقول لك: أنا والله عندي مشكلة مع النزول في ثلث الليل الآخر، كيف الله ينزل ثلث الليل يختلف من بلد إلى بلد إلى آخره؟ هذه شبهات غير حقيقية. لماذا؟ لأنه مذهب الجهمية أصالة أن الله عز وجل لا يجوز أن تقوم فيه أفعال، أصالة لا النزول ولا الصعود ولا المجيء ولا الاستواء ولا أي صفة. وسبب عدم إيمانهم بهذا، ولهذا ينكرونها كلها، وهذا ما اتفقت عليه فرق المعطلة حتى أكثرها اعتدالا مثل كلابية، والسبب في هذا شبهة اللي اسمها شبهة حلول الحوادث، شبهة كلامية، شبه الله عز وجل بالأصنام التي لا تفعل ولا تقوم بها الأفعال بناء على شبهة كلامية اسمها شبهة حلول الحوادث. هذه الشبهة باختصار أن الله عز وجل إذا حلت به الحوادث فإنه يجوز أن تحل فيه في كل آن. طيب، ما المشكلة؟ يقول لك المشكلة، يقول: وإذا حلت به في كل آن لا يكون قديما. ليش؟ قال لك لأنه اجتماع القدم والحدوث اجتماع ضدين ولا يجوز ذلك عقلا. فهمت الشبهة؟ هذه الشبهة اللي هي مبنية على قصة تسلسل الحوادث والتفريق بين الجنس والنوع. فيقول لهم أهل السنة هذا اعتراض عقلي مناقض في مناقضة النصوص، فمبدئيا هذه حجة ظنية لا تناقض النصوص القطعية، بل اعترف الرازي في المطالب العالية أنه ما من فرقة إلا وتقول بحلول الحوادث. ما معنى الحوادث؟ معناها الأفعال الاختيارية، أن الله يفعل ما شاء متى شاء. الجهمية عن بكرة أبيهم ينكرون هذا، وما هو بناء على شبهة التنزيه والكلام الفاضي هذا، لا، بناء على هذه الشبهة الكلامية. مفتاح نقض هذه الشبهة ببساطة المسألة اللي نبهنا عليها في الدرس الماضي، التفريق بين الجنس والأفراد. حين نقول لهم إذا كان جنس أفعال الله قديم فلا التقاء بين القدم والحدوث، ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن الله عز وجل كل فعل له فعلا، كل فعل فرد حادث صح، لكن جنس أفعال الله ليست حادثة، لأن كل فعل قبله فعل قبله فعل قبله فعل إلى ما لا بداية. يعني مثلا الأكل والشرب في الجنة، كل أكلة وكل شربة لها نهاية كفرد، أليس كذلك؟ طيب جنس الأكل والشربات هل له نهاية أم خلود؟ خلود. لماذا؟ لأنه أفراد، لكن حكم الفرد يختلف عن حكم الجنس بس. وبهذا انتقضت الشبهة نهائيا وانتهى التشويش على النصوص في هذا السياق. هذه الشبهة التي حملت الكثير جدا من المنتسبين للحديث على تأويل الأخبار، أمثال البيهقي وابن عساكر، هؤلاء تجدوا حافظ يحفظ الحديث، لكن تأتي هذه الشبهات الكلامية السخيفة ما يفهمها، يخاف منها فيروح يأول الأحاديث. جاء رجل عبقري مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، جاء نظر في هذه التي أرهبت كبار الحفاظ، فاكتشف أنه كلام فارغ، واكتشف أن المتكلمين أنفسهم في كتبهم يريدون هذا على أنفسهم، حتى أن الرازي والأرموي أو الآمدي اعترف أنه ليس لنا حجة واحدة قوية مسلمة تدحض جواز حلول الحوادث. ووجود حوادث لا أول لها لا يبطل دليل امتناع تسلسل المؤثرات. بمعنى أن خلينا بس نغلق هذا لأنه صار إزعاج. بمعنى أننا عندنا حجة، أي مخلوق أصغر مخلوق في هذه الدنيا يدل على الخالق. لماذا؟ أي مخلوق لو مسمار صغير يدل على الخالق، لأنه ما دام حادثا وجد بعد أن لم يكن فله ما أوجده. لماذا؟ لأنه لا يصلح أن العدم يفعل، لأن هذا اجتماع بين نقيضين، ولا يصلح أن يكون أوجد نفسه، لأن هذا اجتماع بين نقيضين، لأنه كيف يكون موجود غير موجود ثم يوجد نفسه، فلا بد له من سابق يسبقه. هذا السابق الذي يسبقه هل يكون قديما أم يكون حادثا؟ إذا كان حادثا إذن يلزمه نفس الشيء، إلى أن نصل إلى الأول الذي لا يفتقر إلى أحد وهو رب العالمين بس. فإن لم يوجد الأول لم يفسر لنا أصغر شيء في هذه الدنيا، أصغر مولود في هذه الدنيا ما لم يفسر لنا شيء. فإذا كان الله عز وجل أول لا بداية له كما يجمع المؤلهة، وإذا كان الله عز وجل يفعل كما دلت على ذلك النصوص وكما دل عليه النظر العقلي، كما قال الدارمي مستدلا قال: العرب لا تفرق بين الحي والميت إلا بالفعل الاختياري. ولهذا حرب الكرماني نقل إجماع أهل السنة على إثبات الحركة، هو يقصد الفعل الاختياري، الحركة الفعل الاختياري شيء واحد، فعال لما يريد. حد يحط لك صورة حرمة؟ شنو هذا؟ إعلانات تطلع. إيه. فالشاهد، فإذا كان الله عز وجل أول لا بداية له وله أفعال، جاز أن تكون أفعاله لا بداية لها، كل فعل قبله فعل قبله فعل إلى ما لا بداية، ولكن كل فعل له بداية وله نهاية، والأفراد أحكامها لا تنطبق على الأجناس. تذكروا مثال أكل وشرب أهل الجنة، تذكروا مثال الأحقاب، كل حقب له بداية وله نهاية، ولكن الأحقاب بمجموعها لا نهاية لها، جنس الأحقاب لا نهاية له. هنا نصفت الشبهة الكلامية اللي بناء عليها لم ينكروا النزول، أنكروا كل الصفات الفعلية وأنكروا أن الله يتكلم بما شاء متى شاء. لهذا إيش إشكاليتنا الآن؟ مثلا الجماعة السالمية إيش فرقهم والحنابلة أمثال أبو يعلى وغيره، ما فرقهم عن قولنا؟ أبو يعلى وغيره أصلا نفس القصة، يمنعون من الأفعال الاختيارية، فيقولون الله يتكلم وبحرف وصوت، ولكن كلام لا يتعلق بالمشيئة والإرادة، كلام قديم لا بداية فيه ولا نهاية، ليس فعلا يقوم بالله يفعله متى ما شاء. لماذا؟ لأنه هو مؤمن بشبهة حلول الحوادث. ولهذا بعضهم يقول لك التفويض موقف تسليمي، لا، التفويض موقف كلامي، أنت اعتقدت أن ظواهر النصوص تفيد التشبيه فلم تؤمن بها. حتى مسألة لما تقول أنا أريد أن أهرب من التجسيم، عفوا، من أين لك عندك دليل أن التجسيم شيء مذموم؟ طبعا هذا ممكن تقتطع، كون الله جسم لا كالأجسام، أين الإشكال؟ نحن لا نقول بهذا لأنه لم يرد به النص، ولكن أين الإشكال؟ تعرف أين النكتة؟ بعض كبار الأشاعرة أمثال الجويني قال: لا يوجد عندنا دليل عقلي على نفي النقائص عن الله، ولا يوجد عندنا دليل عقلي على أنه لا يشبه المخلوقات، وقالوا ونعول في هذا على الدليل النقلي. اعترض عليه مجموعة من الأشاعرة مثل ابن العربي، قال: كيف حنا مذهبنا كله مبني على العقليات، ما نعول على النقل في هذه السياقات، لا نعول على النقل في هذه السياقات نهائيا. وجاء الرازي وأورد الأدلة العقلية التي استدلوا بها في كتاب الأربعين ثم نسفها كلها وقال: لا، الموضوع إلى الآن بالنسبة لي محير. طيب، جايين تهدمون كل ظواهر النصوص بدعوى أنها تشبيه وأن التشبيه نقص، ثم تقولون لا يوجد دليل عقلي على أن التشبيه نقص، أو أن الله منزه عن النقائص، وإنما نعتمد على الدليل النصي. هذه دوام. هذا طبعا، لا، هذه الملاحظات كلها لاحظها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض. ومع الأسف هذا السمو البحثي اللي وصل له شيخ الإسلام ابن تيمية، جاء مجموعة من المعاصرين وتجاوزوا كلام الشيخ وسطحوا الطرح نهائيا. ايه، وبعدين بدا يتحاذقون بعد على الشيخ، يقولوا يا اخي كلام الشيخ صعب، ثم بعد ذلك زادوا ايش؟ زادوا انهم بداوا يحكمون باحكام بارده وسخيفه على الجهميه، يقولوا والله تاولوا وارادوا الحق ومش عارف، وهم لو فهموا كلام الشيخ لا يعلمون ان هؤلاء القوم اصلا من جنس كفار قريش، بمعنى انه يعارض الدليل النقلي بمعقول محض، مثل ما كفار قريش رأوا أن النبوة ما تصلح لبشر. ثم لهم تناقضات عجيبة. الآن لما انتهينا وفهمنا تمام الفهم أساس شبهتهم في نفي الأفعال الاختيارية ولماذا ينكرونها. إذن النزول لا إشكال فيه أصلا. تبقى إشكالات متعلقة بحديث النزول إلى ثلث الليل الآخر. أولا النزول ثبت لله عز وجل يوم عرفة في أثر لأم سلمة، وثبت يوم القيامة في أثر لابن عباس، وثبت في أمور كثيرة. فأيضا الاعتراض على هذا الحديث لا ينفي النزول. النزول في ثلث الليل الآخر بدأوا يعترضون على اعتراضات كما نقول اعتراضات تلككية، اعتراضات تربصية، وهي وليس هذا واقعهم. هم واقعهم أنهم ينكرون أن الله يفعل أفعالا اختيارية. فقالوا مثلا الله عز وجل الليل يختلف من بلد إلى بلد، فكيف ينزل الله تبارك وتعالى هنا وها هنا وها هنا؟ وكما قال البوطي، قال ما هذا الإله اللي طالع نازل طالع نازل طالع نازل. هذا طبعا مع اعترافهم بالحديث متواتر. فقال طيب يا جماعة الخير وش الحل؟ قالك الحل أنا الحل أن نقول ملك ينزل. طيب وملك ينزل، طيب الملائكة تنزل دائما حتى لو قلت ملك خاص، فالملك هذا هم طالع نازل طالع نازل، هم ما هي قصة يعني نفس القصة يعني. يعني انت يعني استشكلتها برب العالمين ما استشكلها في الملك؟ والملك يقول من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له، ها ما يصلح. الملك يوصل للسماء ما ينزل الأرض، الملكة تنزل الأرض. طبعا احتجوا في رواية عند النسائي في السنة الكبرى أنه يفتح باب أو أو أو أو فيها ذكر الملك انفرد بها حفص بن غياث وقد اختلط بآخره، وهذا وقد خالف عموم الثقات في الرواية، وهذا من هواهم، هذا من هواهم إذ يردون أخبار الآحاد في العقيدة ثم يحتجون برواية شاذة. طيب ما الجواب على هذا الاعتراض؟ الجواب ما ذكر إسحاق، يعني لا يجوز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وأفعاله ما يقيسه في التفكر والنظر على المخلوقات، ولا يجوز الخوض في أمر الله كما يخوض في فعل المخلوقين. هذا مبني على قياس الشاهد على الغائب. المخلوق هو إذا كان في مكان فلن يكون في آخر، هذا في بعض المخلوقات. شيخ الإسلام تألق في الجواب أيضا في شرح حديث النزول، قال أصلا بعض الأجسام عندنا في النصوص مثل الروح تكون متصلة بالجسد ومتصلة بالسماء في آن واحد. يقول فإذا كانت الأرواح لها ذهاب ومجيء ولها ويجوز عليها مثل هذا، فكيف لا يجوز على الخالق؟ من باب أولى. وهذا حماد بن زيد رحمه الله ماذا قال؟ قال ينزل وهو في علوه، وهو في مكانه، هكذا عبر. طيب بعض الناس ممكن يستغرب يقول طيب منين جاب حماد؟ نعم ما خالف واحد من السلف إلى أن العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. إذا الله عز وجل يكون في مكانين في آن واحد، ما المستحيل؟ المستحيل أن يكون في مكان واحد ولا يكون في آن واحد. هذا جمع بين النقيضين عقليا، جمع بين المتناقضين، مثل قولهم لا داخل عالم ولا خارج. يعني مثل أقول لك أنا الآن في هذا المجلس ولست فيه أيضا، هذا شيء جمع بين النقيضين، مثل أقول بحر من الماء لا ماء فيه، لكن يكون في مكانين في آن واحد. طيب ملك الموت منكر ونكير حين الله عز وجل على كل شيء قدير. وبهذا تنتقض عموم الشبهات. وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في هذا في شرح حديث النزول. طيب ماذا يقولك؟ والله هل السماء تحيط به؟ هذا أيضا مبني على شبهات أن الله عز وجل ينزل ها ولا يكون في علوه. طبعا هذا قال بها بعض المنتسبين للحديث مثل ابن متوية وأنكر عليه، وابن مندة المتأخر، مو ابن مندة الشايب المتأخر، وابن متوية شيخ قوام السن الأصبهاني هجره لهذه المسألة. فبناء عليه هنا تقريبا تبدلت عموم الشبهات في سياق حديث النزول. وسبحان الله هذه المنحة الإلهية العظيمة، الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر. جاء الجهمية وحطموا الأمر يعني دائما الجهمية والعياذ بالله يعني يقطعون الصلة بين الخالق والمخلوق. وانظر إليهم كيف بعد ذلك ذهبوا إلى القبور يعبدونها في عامتهم، صار لهم 10 قرون يعبدون القبور، إلا ناس مجموعة منهم تاركين هذه القصة. لكن حقيقة القبور يمون ظهر ظهرت فيه. طيب، وقول إسحاق ليس فيها صفة، يعني الصفة التي تشبه صفات المخلوقين، بدليل أنه قال ولا يسأل كيف نزوله، فمعناه يثبت أصل النزول. أنا أقول لك في بيتنا حديقة ولكن لا تسألني كيف هي، معناته أثبت أصل حديقة. لكن إذا أنا متوقف تسألني هل في بيتكم حديقة، فأقول طبعا يكون بلد بيت في يعني مثلا تكون حديقة في بلد آخر، فأقول لك والله لا أدري. طيب هل يصح أن أقول لك والله لا أدري ولكن لا تسألني كيف هي؟ طيب أنا أصلا لم أثبتها، لكن السؤال حين يقول أئمة السلف ولا يقال كيف، إذن هم أثبتوا أصل الصفة. بل هو قال من البداية أثبت كيفية، قال كيف شاء. طيب حلو. 27، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إسحاق أن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وأن النار اشتكت إلى ربها حتى يضع قدمه فيها، وأنه قال إن الله خلق على صورة الرحمن، وإنما عليه أن ينطق بما صح عن رسول الله أو أنه نطق به، ولا يدع هذه الأحاديث إلا مبتدع أو ضعيف رأي. هذه الرواية أنه الكوسج كأنه سأل أحمد وإسحاق هذا السؤال، أورد لهم مجموعة أحاديث من حديث الرؤية، وقول إسحاق لا يترك القول بها، هو أحمد لا يترك القول بها إلا مبتدع أو ضعيف رأي، دليل أنهم يقولون بظاهرها، بدليل أنه ذكرت معها حديث الرؤية، والكل مجمع أنهم يقولون بظاهرها ويثبتونها ولا يفوضونها. ثم هو قال لا يرد. إذن موقفنا ليس التوقف، موقفنا الإثبات، إذ يقابل الرد القبول. ولو كانوا يريدون التفويض لقالوا هذه الأحاديث نقول بها أنها وردت، ولا يقول بمعناها أو يؤمن بمعناها أو يرد معناها أو يتكلم بمعناها إلا مبتدع وضعيف رأي، لكن لم يقولوا هذا. طيب وقوله مبتدع يقصد جهمي، اللي يكون أصلا بان القصة على إيش؟ على اعتقاد التشبيه وعلى الشبهات الكلامية اللي ذكرناها قبل قليل. لكن إن كان والله مثلا حديث عهد بإسلام ولم يعلم إلا حديث صحيح مثلا، فيكون ضعيف رأي. أو بعض أهل العلم مثل الإمام مالك في حديث الصورة لم يبلغ من السند الصحيح، خلق الله آدم على صورته فدفعه رده، قال من يروي؟ قال ابن عجلان، قال رده. هنا هذا ضعيف رأي، لكن الآن لا حجة لنا. مثلا أبو هريرة أنكر مسح الخفين رضي الله عليه، لم يبلغ الحديث، لكن هل لنا أن نقلد في هذا؟ ليس لنا بعد ما صحت الأحاديث. وهذا يبين لك الكلمة اللي يطلقها بعض الناس، هل يوجد عذر في الأصول أو لا يوجد عذر في الأصول؟ هي كلمة أصول هذه كلمة فضفاضة. المعتزلة مثلا يقولوا الأصول العقليات، نحن لا نسلم الأصول العقليات فقط أو القطعيات، بل نحن نقول الأصول منها كثير نقلي، وبناء عليه المخالف في أصل الدين قد يكون مبتدعا وقد يكون ضعيف رأي وقد يكون كافرا، كما المرجئة القدرية غير الولاة غير مبتدعة خالفين بأصل الدين. فالأصل أنك تقول لك والله تجعلها علامة في أصول الدين أو في كذا، هذا كافر كلها على بعضها، هذا أصل اعتزالي. طيب حين يبقى ثلث الليل الآخر، ترى هذه أكثر الروايات، بعضها إذا ذهب شطر الليل وبعضها تذكر الأول، لكن أصح شيء والرواية اللي اعتمدها في الصحيحين ثلث الليل الآخر، وما تناقض شطر الليل لأنه الأقل دخل في الأكثر. الدارقطني لها جزء حافل في حديث النسول. أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أن الله خلق آدم على صورته، على صورة الرحمن معناها واحد، وهذا حديث مستشكل عند الكثيرين. بعضهم قال الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، هذا كلام غير عربي. أن الله خلق آدم على صورة آدم ما الفائدة؟ ثم آدم لم يكن موجودا حتى يقال الله فعل هذا على صورته، وعلى صورة المضروب هذه أبعد، لأنه ما يقال الحفيد يشبه الجد، الجد يشبه الحفيد، لا بالعكس. طيب على صورة الرحمن، ما معنى على صورة الرحمن؟ هل معناها التشبيه؟ لا. إذن ما المعنى؟ المعنى، وهذا أمر مهم جدا في فهم أن السلف ما كانوا مفوضة، في شيء اسمه الاشتراك، بمعنى أن تكون الألفاظ متفقة والمعنيان متباينان جدا، ما بيناتهم أي اسمه اشتراك لفظي، مشترك معنوي، شيء اسمه اشتراك لفظي. مثل ما تقول العين الجاسوس وعين الماء، هذا بس اشتراك لفظي، لكن الحقائق متباينة، لا يوجد بينها أدنى إيش؟ إيش يسميه ابن تيمية؟ قدر مشترك، صح؟ والقدر المشترك يؤمن به كل البشر على فكرة، وسأبين لك كيف أن كل البشر يؤمنون به. شفت اسمه ضخلك والله العظيم. في حاجة اسمها التواطؤ أو الاشتراك المعنوي، أن يكون اللفظان متفقان وبينهما قدر مشترك ولكن الحقيقة متباينة. مثل تقول نور الشمعة ونور الشمس، هناك قدر مشترك انتفاء الظلمة. مثل يقول وجود الله وجود المخلوق، هناك قدر مشترك انتفاء العدم، لكن الوجود ليس كالوجود. والقدر المشترك هذا يؤمن به حتى الجهمية، بدليل أنهم ماذا يقولون؟ يقولون مثلا يقول لا نؤمن بالسمع والبصر، لا نؤمن باليد، نؤولها على القدرة. طيب إذا أنت القدرة تفهمها، تفهمها منين؟ على أي أساس؟ هل مفهوم موجود عندك أصالة؟ حتى لو قلت مثلا الله حكيم، ما الحكمة؟ يلا عرف الحكمة، وضع الشيء في موضع. طيب هذا مو يسوي مخلوق؟ يقول بس الله عز وجل يفعله بما يليق بجلاله. إيه طيب، حتى صفة العلم لله، لكن العلم لا كالعلم في حقيقته، ولكن هناك قدر مشترك الانتفاء الظلم أو. فبناء عليه لآدم صورة يعني له وجه مكرم يرحمك الله، وفيه سمع وبصر وعلم، وكذلك الله عز وجل له وجه مكرم وفيه سمع وبصر، لكن لا الوجه كالوجه ولا السمع كالسمع، كما في الحديث يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم على صورة القمر، مو معناته 100% يعني، وإنما قدر مشترك اللي هو انتفاء الظلمة والإنارة وإلى آخره. وإن كان أهل الجنة سيكونون إيش؟ ممكن يكونون أحسن، ممكن يكونون أدنى، ممكن. طيب 28 يقول وإذا قال لك الجهمي كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء فقل آمنت برب يفعل ما يشاء، هذا سنده صحيح عن إسحاق رواه البيهقي اللي هو أشعري، فهذه حجة. قال الجهمي في المجلس قال كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. شوف لاحظ أنه الجهمي مؤمن بالمعنى الحقيقي، يعني مؤمن أن هذا اللفظ يدل على الظاهر. إسحاق ما قال له، لم يقل له لا يا أخي فوض وكل نص أوهم التشبيه وخذ وسلم وأمن بها ألفاظا كأنها لم ترد، لا، قال له آمنت برب إيش؟ يفعل ما يشاء. وهذا هو الكمال، مو الجهمية ذولا شبه الله بالصنم بحجة أدلة عقلية، لكن الله عز وجل لا يفعل لا يأتي لا. وإسحاق من الذكاء، شوف حكمة السلف، أنه أرجع الأمر إيش؟ للمسألة الأصلية، مسألة أفعال الله. يعني هو يعرف انه الجهمي هذا ما انكر النزول الوحده مثل ما يفعل الناس المغفلين، يقدر يناقش بالنزول الوحده، لا تناقش بالنزول الوحده، وان كان كثير من الجهميه اليوم ما عاد فاهم شنو عقيدته، لا انت فاهمه، هل تجوز، هل يجوز ابدا معه، هل يجوز ان تقوم في الله عز وجل افعال اختياريه، لكن النزول يختلف من بلد، لا قول له طيب وقف قف قف، انت خلينا الان نفهم هذا مبدئيا، هل يجوز على، هل الله قادر على هذا ام غير قادر، ام انه نقص عندك لا تتعلق به القدره، هذا فاذا فهم هذا نبدا نناقش عاد بالتفاصيل. طيب 29 يقول وقد مرت السنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان اهل الجنه يرون ربهم وهو من اعظم نعم اهل الجنه، وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول يومئذ مشرقة إلى ربها ناظرة إلى الجنة، وقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار في الدنيا، يعني إسحاق فسرها لا يدرك الأبصار ويدرك الأبصار في الدنيا من باب العام والخاص، هذا تصرف ظاهر القرآن، لا في اسمه جمع بين النصوص، حرمت عليك وأمهاتكم آخر الآيات يقول وأحل لكم ما وراء ذلك، صح؟ طيب عندنا في السنة الحديث لأبو هريرة بروحه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كل الأمة قالت فيه خصص عموم القرآن، حرمت عليكم الميتة، وجانا نص وحلت لنا ميتتها وحلت لنا دماء، عموم خصص، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، جاءت السنة وخصصت لا يرث المسلم والكافر ولا الكافر المسلم. طيب نفس القصة الآن، يا الله فرضنا ظاهر القرآن يدل أن الله لا يرى، جاءت السنة خصصت يا إن هذا بالدنيا بس، أما في الآخرة فالأمر مختلف، فما بالك ودلالة القرآن على الرؤية موجودة أيضا، لكن الإشكالية أصلا البحث مع الجهمية مو بالدلالات، البحث مع الجهمية أنهم يرون أن الله عز وجل لا يجوز عليه أن يرى، أن الله عز وجل لا يجوز عليه أن يرى، لأنهم يؤمنون به معنى مطلقا لا يؤمنون به وجودا حقيقيا، يعني عندهم الله عز وجل معنى من المعاني هكذا فقط، مثل ما بعض الدهرية إيش يقول لك، يعني أنا أؤمن أن الله هو الخير، الله هو كذا، لكن ليس ذاتا، الكلام اللي قلناه على الملائكة، شلون فلاسفة يفسروا الملائكة أنها المعاني الخيرة، والشياطين شنو؟ طيب مو هذا، هذا مو المعنى اللي بالنصوص، المعنى اللي بالنصوص أنها ذوات حقيقية صح؟ قائمة بذاتها تقوم بها صفات وليست هي أعراضا قائمة، هي نفس القصة. طبعا الجهمية كثير منهم لا يعتقد هذا حقيقة، لكن هذا هو حقيقة قوله، لهذا ابن تيمية يقول غلاتهم زنادقة، زنادقة يعني ما يؤمن بالله، ايه يدورون ليس في السماء شيء. طيب يقول وتصديق ما قالت عائشة من زعم أن محمدا، وتصديق ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، لأن الله لا يدرك الأبصار ويدرك الأبصار، فقد تحقق من عقل عن الله أن عائشة فسرت هذه الآية على الدنيا، وتفسرها المبتدع على أنها في الدنيا والآخرة، فأسقطوا معنى هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال لك والله إلى ربها ناظرة هذه منتظرة. طيب كثير من السلف فسرها بنظر العين، عامة السلف أصلا تفسير واللغة لا تحتمله أصلا، نظرت إلى، نظرت يعني أبصرت، نظرت فقط يعني انتظرت، وبين ما وصفنا في قول الله عز وجل كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فأزال ذلك على الكفار وثبتت الآية لأهل الجنة، ولو لم يكن فيما وصفنا إلا ما سأل موسى ربه الرؤية في الدنيا لما لما كان قد علم أن أهل الجنة يرون ربهم، فيسأل ربه أن يريه في الدنيا، فبين الله عز وجل له قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الجبل تجلى ربه للجبل ساخ الجبل ولم يقوى على نظر الرب. قال موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول من آمن بك. طيب كيف يعني استدلال بهذه الآية؟ قال لك أن موسى الله عز وجل لم يقل له لا أرى، وإنما علق ذلك على أمر معقول أن يقع لاحقا، اللي هو إيش؟ ثبات بعض الأمور. لا، فهذا دار فناء، فالجبل فني فظهر الباقي للفاني، لكن إذا بقيت الكائنات وصارت باقية صارت مستعدة لأن ترى الله عز وجل. طيب إيه ممتاز، ما شاء الله ايش كثر الكلام في العقيدة رحمة الله. 30 ومن وصف الله فشبه بصفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف لصفاته إنما هو استسلام لأمر الله ولما سنى الرسول صلى الله عليه وسلم. تشبيه إسحاق ضبط التشبيه أن تقول خلينا نكمل، يقولوا علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال هم المشبهة لاحتمل ذلك. ليش؟ لأنه شبه الله بالعدم، لا داخل العالم ولا خارج شنو، هذا العدم، وما عطلوا إلا لأنهم اعتقدوا التشبيه، صح ولا لا؟ يجي يقول لك يا أخي والله هؤلاء الجميع ما أرادوا إلا التنزيه، تنزيه الله من ماذا؟ من ظواهر النصوص، إذا ظواهر النصوص إيش؟ تشبيه، لهذا صرفها عن ظاهرها. إذن هو يريد أن ينزه الله بأن يدعي بأن الله كلمنا بما ظاهره الكفر والتشبيه، خوش تنزيه. وذلك أنهم يقولون أن الله تبارك وتعالى في كل كمال في كل مكان بكماله في أسفل الأرضين وأعلى السماوات على معنى واحد، وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر. لاحظوا أنه يقول على معنى واحد، الجهمية المتأخرين إيش قالوا؟ قالوا لا، يقول هو لا هو في السماء ولا في الأرض، على معنى واحد، يعني نفس القصة كله، يعني كما يقول يعني إيش هم يعدمون الإله، إما أن يجعلوا هو الكون شيء واحد بحيث يقولون هو في كل مكان، وهذا مخالف لبداهة العقل لأن خالق الشيء مباين له، وكيف يكون الله عز وجل في القاذورات وغير ذلك، وهكذا خالق المخلوق شيء واحد، وإما أن يعدموه فيقول الله لا داخل العالم ولا خارجه، لا في الأرض ولا في السماء. طيب انتهى الموضوع. يقول وإنما التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله عز وجل في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا النص دامغ للمفوضة والمؤولة، لأن المفوضة يقول لك أنا جالس أهرب من التشبيه، وكلهم متناقضين. لماذا؟ لأنهم يثبتون السمع والبصر إثباتا حقيقيا واليد لا يثبتونها، ثم يقولون نحن بعضهم يقول نحن متبعون للسلف. طيب السلف سووا بين اليد والسمع والبصر، متقدمي الأشاعرة يثبتون اليد، متأخريهم لا يثبتونها من الجوين وانت جاي. طبعا وابن فورك صدرت منه كلمات في هذا السياق. فبناء عليه تعريف إسحاق للتشبيه يبرئ أهل السنة. إذا قلت طيب أنا إذا قلت يد ليست كيد انتهى الموضوع، لست مشبها. تلاحظون هل يوجد كلام عن التجسيم هنا؟ لا، لأن الجهمية الأوائل يفتهمون، الجهمية الأوائل كلش أذكياء يعني مقارنة بالمطايل للحين، والبهائم اللي منتسبين للسنة أيضا، لأن كلمة تجسيم ليس سبة حتى تثبت لي قاعدة أن الأجسام أصلا متشابهة. فهم عندهم قاعدة اسمها قاعدة وطولوا في إثباتها، بعدين اكتشفوا أنه ما في. الرازي أيضا اعترف بالعجز اسمها تماثل الأجسام. فتقول له لما جوهم الكرامية قال لهم طيب أنا أقول أن الله جسم لك الأجسام، شنو المشكلة؟ حتى الباقلاني قال من قال الله جسم أخطأ اللف وأصاب المعنى. وبعضهم قال تعال تعال قول لي إيش تعرف جسم، لا ترهبني قول لي إيش تعرف جسم، يعني حي قائم بذاته إيه معنى صحيح. أما جسم أنه والله يكون يعني فاني أو حادث هذا ما يقول به مسلم، فلا تجلس تألف. لكن يلزم كذلك، أنت أقول لك يلزم من قولك العدم، دعنا منها. كان بعض القديمين كانوا يقولون مجسم، يقولون على هذا الأثر يكلمون يقولون مشبهة في الغالب. بس انا اقصد كلفظه يعني ايه تسميه ايه يقولون حشويه ومشبهه اكثر في ربع جاحظ. ايوه. فاذا لم يثبتوا القاعده ان الاجسام متماثله، وهذه قاعده باطله اصلا، لن يكون التجسيم ثبتا. طيب لفظ غير وارد في الكتاب والسنه، يعني لا داخل عالم ولا خارج ولا جوهر ولا عرض وارد في الكتاب والسنه. لهذا ابن تيميه رحمه الله كان يجيب، كان يأتي بحجج الكرامية اللي هم متكلمين هم مبتدعة لكن مجسمة، ويأتي ويضعها أمام حججها ويقول انظروا حجج الكرامية محرجة لهم، ونحن أهل السنة نخرج في المنتصف. فصار الناس يشطبون على قالة الكرامية اللي جه ابن تيمية ويهمون هذا كلام ابن تيمية. وابن تيمية كما يضع الرافض أمام الناصبي، كما يضع اليهودي أمام النصراني. يعني النصراني لما يجي يعترض على نبوة نبينا الكريم مثلا، ولا الناصبي لم ولا الرافض لما يجي يحترض على الشيخين، انت ايش تسوي له؟ تجيب الاعتراضات اليهود على المسيح واللي هي من جنس اعتراضاته على النبي، وتجيب الاعتراضات الروافض النواصب على علي اللي هي من جنس اعتراضاته على بكر وعمر. فبماذا يجيب ياتي جوابك. كانت طريقه عبقريه، طريقه مفهومه يفهمها اي انسان، وكان الشافعي يستخدمها بالفقه، يستخدمونها الناس بطريقة سهلة ما فيها شيء واضحة. الناس تناكدت هذا كذا وهذا يفتح وهذا مش عارف إيش وهذا. واللي يقول هذا الكلام تجده هو من أجدل الخلق أصلاً في الأمور الشخصية والأمور. طيب فما المراد؟ فلهذا لما تشوف إنسان يأتي ويذم التجسيم، الآن عندنا قصة حتى الدمج. مقاتل بن سليمان هو مجسم لو مشبه؟ لأن في فرق بين المجسم والمشبه. المجسم ما يكون مشبه، عاد الكرامية ليس مشبهة، ولا جسم لا كالأجسام. مقاتل بن سليمان ما في ولا واحد وصفه بأنه مجسم، وإنما نسب له التشبيه في كلام المنسوب لأبي يوسف وأبي حنيفة. أبو حنيفة لا يثبت، هو أبو يوسف الله أعلم. لكن لما ترجع لتفسيره ما تجد تشبيها. لهذا دافع عنه الملطي وغيره، ثم تجد أن الإمام الشافعي وغيره أثنوا عليه بالتفسير مع اتهامهم له بالكذب. الشافعي وأحمد أثنوا عليه بالتفسير، لا يمكن يكون. لكن لاحظ أنه ما كان يستخدم اللفظ مجسم، حتى كلمة مجسم متى ظهرت بشكل قوي؟ يعني أول من نسب للتجسيم هشام بن الحكم الرافضي. داخل المحيط الرافضي الاعتزالي نسب لإيش؟ لأنه مجسم ومشبه، وقيل أن أول من جسم هشام بن الحكم. ثم عند الرافضة خلاف طويل عريض، هل تراجع أم لم يتراجع؟ وفي واحد ثاني قال له هشام الجواليقي. من طبقة؟ من طبقة تلاميذ جعفر يونس، والله الله أعلم عاد جعفر ولا الكاظم، والله ما أدري. بس وعامة ما ينقل في الكتب، كتاب الشهرستاني وغيره من مقالات المشبهة، عامتها يعني الآن السلف لم أجد راويا واحدا في الكتب الستة السلف يقولون عنه كان مشبه. ابن تيمية ناقص، ما في أحد ينسب لهذا المقال بعينه، بعينه وثابت عليه ومعروف ما تكاد تجد. لكن إيش الجهمية نفخ نفخوا في الموضوع وإرهاب وبدأوا يصفون أهل السنة بهذا الوصف. ثم زيادة على ذلك ظهرت مجسمة نعم تردد فعل عليهم، ثم هم جعلوا المجسمة مشبهة بناء على قاعدة تماثل الأجسام اللي قاعدة إذا سلمنا فيها فراح نسلم بتماثل الأعراض والمعاني وتماثل أنه كل عليم عليم آخر والآخر. وتهمة التجسيم ظريفة من ناحية إيش؟ من ناحية المعتزلة يقولون على شاعر مجسمة ابن سينا قرمطي، قرمطي هذا بالتعطيل يحط المعتزلة وراه الشيخ الرئيس، بحيث أنه يعني يصفون الله بالمتق، يعني مثلا ممكن تجدهم بعضهم يقول الله لا موجود ولا معدوم، هذا البيخين قلنا ايه ولا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، والفاظ غريبه جدا ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ايه لا لا هذا اشد، هذا كلهم يقولون ايه ايه والله قال ال- ال- ابن سينا ابن سينا ابن سينا وصف المعتزله في الرساله الاضحويه انه مشبهه مجسم. الاشاعره اثبتوا الرؤيه لله، قال الله يرى يوم القيامة، لكن إلى غير جهة. جو معتزل قال هذا كلام مو معقول، يعني لا داخل عالم ولا خارج يعني معقول، الله مو معقول وانتم مشبهة. شوف سعيد فودة لما كتب عن الرؤية ما جنح للطريقة الأشعرية، ما للطريقة الاعتزالية المحضة في تأويل الرؤية بالرؤية القلبية، مع أن الأشاعر الآخرون طبعا هذا قول الغزالي والرازي، لكن الأشاعر عامتهم يقولون رؤية بصرية إلى غير جهة. ما لها لأنها ريح، ما لها لأنه أصلا هو مو أشعري سعيد فودة، يعني بس عشان نضربه الرجل أصول أصول فلسفية، الرجل ما هو أشعري، هو الرجل يعني أقرب ما له طريقة الرازي اللي هي ما هي أشعرية، طريقة مائلة للدهرية أصول فلاسفة، يعني هي أشعرية هالشكل، لكن لما تجي تجدها أقرب إلى التجهم القديم المحض. لهذا الرازي مثلا في تفسيره ما لقول جهم أن الله لا يقال عنه شيء، وهذا خلاف قول المعتزلة والأشاعرة، يعني هذا أغلى غلو التجهم. الرازي ما له والله، قال خوش قول وجاب حججه وما له مينا قوي في تفسيره، وإن كان رد عليه في كتب أخرى. طيب فلما جاء حسن السقاف يرد على سعيد فودة، لأن حسن السقاف الآن مقتنع أن الأشاعرة مجسمة بعد ما كان أشعرية، لكن لما صدق مع نفسه لما فهم العقيدة الأشعرية قال يا جماعة الخير، لما التعطيل دخل بلحمه ودمه قال لا يا جماعة الخير هذا تجسيم، فرد عليه تلميذ حسن السقاف كتاب اسمه إيقاف التقييد على غارق سعيد، وبين أن السعيد أصلا مخالف للأشاعر اللي هم مجسمة عنده. حتى سعيد فودة قال له كلمة، قال صفات الله لا تنفك عن بعضها البعض، كلمة هكذا، والله لا يرى نفسه هو، كلام هالشكل. فكان يضحك عليه حسن الثقافي يقول صفات الله عنده ملحم بآجو ألماني، شوف هذا عاد حوارات الجه، كلام منتهى في القبح. يقول لك الله لا يرى نفسه، فجاء واحد من تلاميذ الثقاف قال واحد من تلاميذ سعيد فودة قال شلون الله لا يرى نفسه، عطني دليل. طبعا هو فعلا على التجهم صح، لان الله لا يرى، فقال انت صرت مثل الوهابية تكلم بالدليل. طبعا هو هذا اكفر الكفر، واليوم ايش اسمه يعني يهون من شأنه جدا ويظهر على أنه والله ناس جت شافت خطيئة، شافت الكتاب والسنة كله تشبيه وكفر، وجوا يردون ينزهوا رب العالمين ونزهوا وبس، وهي معقولات أصلا موسوسة تفتح الطريق لبلاء مبين. الشاهد عموما اليوم معظم الأشاعرة ما عاد فهم شيء، فالشاهد الآن مثلا مقاتل من سليمان غير مقاتل إلى آخره، لم يوصفوا بالتشبيه، ما لم يوصفوا بالتجسيم عفوا. والتشبيه لا يوجد راوي واحد في الكتب الستة متهم بالتشبيه، وإنما نجد مثل هذه الاتهامات تتوارد داخل محيط معتزلي. القرامطة أو اللي هم مثلوا مذهب جهم الأصل، يعني أنت تبي تعرف مذهب جهم روح كتب ابن سينا مثلا، اللي أصلا يعني حتى أسماء الله قالوا إنها مخلوقة، إن شيء نحن أوجدناه. إيش معنى مخلوقة؟ يعني شيء نحن أوجدناه، ولا الله عز وجل لا يجوز أن يسمى، كما قال أفلاطون، قال العلة الأولى لا يشار إليها ولا. طيب أنت قاعد تسميها العلة الأولى غير هذا، هذا شلون شلون شلون نخلص هذه بالإسناد السالب لو بالإسناد الموجب؟ أفلاطون شلون يطلع، شلون يطلع منها؟ بالسند السالب ولا بالسند الموجب؟ اشتراك ايه هو اشتهمه اشتراك لفظي واشتراك مش عارف ايش، وسند موجب وسند سالب، تحس روحك ببين تشرشي. وغير شيء اللي يظهر من ترجم تمام هذا قال اكثر من خطية وامور نفسية. ولهذا دخلت عليهم وحدة الوجود من هذا المنطلق، لان هي وحدة الوجود هي نهاية اعدام لله عز وجل. لهذا شيخ الاسلام كان عبقري يربط بين وحدة الوجود والتجهم، مع أن بعض الناس ممكن يعتقد أنه شلون إيش جاب هذا على هذا. طيب طبعا أنت اللي يقهرك أن حجج الشيخ وطريقته في النقاش وغير ذلك، واللي قرر بدرته عرض العقل والنقل، اللي الأشاعرة كسر عيونهم من ذاك الوقت ما حد عارف يرد على الكلام هذا، اقسم بالله العظيم. وأنه الأشاعرة الفاهمين اللي قرأوا الكلام عرفوا أنه هذا تدمير للمذهب، وعرفوا أن الحجة الدامغة، تجد عشرات الردود بين مجموعتين من الناس، لا هذا فاهم ولا هذا فاهم، لا هذا فاهم مذهب الشاعرة ولا هذا فاهم مذهب السنة، هذا فاهم شوية وهذا فاهم شوية، وقاعدين ويسوون قصة مثل قائمة مثل جماعة تاقشن بالعذربجان، لا هذا فاهم ولا هذا فاهم، والله العظيم ومسوين زحمة والشارع فاضي، وهذا يرد وهذا يرد وهذا يرد، وهذا ما يفهم وهذا ما يفهم وهذا وسبحان الله، والجواب المدري شنو هو وذاك يرد مدري شنو هو مستاذ سامي بس ايه صواعق ايه صواعق عن الملاعق. هو حتى الواحد مو فاضي لهم والله العظيم، يعني والله بين مدة ومدة يزعون واسك. عموما 33 يقول: ولا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز العباد أن يتفكروا بالمخلوقين بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك، لأنهم إن فعلوا تاهوا. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون، فقال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فالأشياء عند الله على معنى إرادته وحكمه، وأظهر للعباد من العلم ما يكتفون به، فينبغي الانتهاء إلى ما علمنا وحد لنا حتى نصيب سبيلا. يعني الله عز وجل مثلا عندنا قاعدة أن كل كمال في المخلوق الله أولى به، لكن ما ضابطه هذا؟ ما وصف الله به نفسه في النص؟ تعجبون من غير السعد؟ الله أغير من سعد، يحبهم ويحبونه، نقف عند النص. أما مسألة أنا نجلس ونبدأ نتفكر سواء في ذات الله أو في أمره، لا، أنت في المخلوقات، في المخلوقات اعمل. يعني حتى اليوم مثلا يقولك التقدم العلمي يأتي من كلام في، لا، تقدم الشريعة هذا شيء فيه اتباع، تقدم هذا عندك الدنيا اعمل فيها، ابتكر فيها كما تشاء وفقا لنظرتك الأخروية. لكن لا تجلس تأتي اليوم عندنا إيش التجديد، أين يكون؟ لا يخترعون لنا اختراعات ولا يفعلون لنا أي شيء ولا ولا ولا، وكل الذي يفعلونه مجرد تقليد، مجرد تقليد القوم. وين يأتي التجديد؟ يأتي التأليف في دين الله عز وجل، هنا يأتي الابتكار، وفي ذات الله وفي أسمائه وصفاته. دزولي واحد مؤلف على ابن تيمية اسمه رائد السمهوري، هذا أبوه السمهوري الطاغوت اللي حط الدساتير اللي عندنا، عبد الرزاق كان أبوه أو جده ما أذكر، أيه هو هذا المجرم اللي جاب لنا القوانين الوضعية عاد هو هذا المجرم. طلع عنه كلمة يقول جاء واحد الصحة قال أنت إيش قاعد تسوي ما يصير، وقال لي هم عايزين كده، هم عايزين كده. هو الولد هم على منهج هم عايزين كده، مؤلف لكتاب على ابن تيمية وجاي يعني هو الآن سعودي مجنس، فجاي عامل لك كتاب عن ابن تيمية. طبعا ابن تيمية يحرم ابن تيمية يمدح الأمية، ابن تيمية يحرم الكيمياء بهذه العقليات. حتى شفت له تعليق شي يقول ان الامام احمد في مناظرته على الجهمية مع المعتزلة والجهمية ما غلبهم، هذه روايات الحنابلة. طبعا هذا تحس واحد منصر قاعد يسولف. طيب الان حتى منصر مرات مو فج كذي. ايه طيب الان الامام احمد رحمه الله ما كان عنده حجه، والجهميه هم عندهم الحجه، ليش يضربونه؟ ليش يجلدونه؟ ليش مصداقيته عند الناس اعظم من مصداقيتهم فيضطرون ان يجلدوه عشان يقول بقولهم؟ خلاص يجيبونه قدام الناس مناظره علنيه ويفشلونه، ويرد يقول لك شوف هذا احمد ما عاد يفتهم كل شيء بهذا الباب، وردين عليه وخلاص. شلون ما شو اللي صار؟ طيب قلت روايه احنا شنو الروايه؟ انت ابو الحسن الاشعري 40 سنه معتزلي بعدين يقول لك الرئيس الكامل. عاد هو هذا الان السمهوري شنو مذهبه؟ هم له مذهب، هو المسعري، ينكرون علم الله بالامور الحادثه. اي نعم الكفر البواح. عاد شوف الكلام، والله كلام مضحك. المسعري هذا بلندن؟ اي هذا زنديق هذا. فش يقول لك؟ يقسمون علم الله الى علمين، وفي واحد يقول لا الادله عليه ما هي قطعيه. فماذا يقولون؟ والله قرأت كلامه إني يعني انفجرت من ضحك أكثر من مالك الكشميري وبن سينا. هذه يقول لك الله عز وجل المخلوقات معدومة الحين، فما دامت معدومة كيف يتعلق بها العلم؟ يعني الله عز وجل كيف يعلم بالأمور قبل أن تقع غير معدومة؟ والعقل يدل على أن المعدوم لا يتعلق به شيء. عادي والناس رايحين المصنع الشغل يدرون راح يصنعون حلاوة معدوم. شوفي شوف يعني شبه الله وانتقفه، يعني الآن رب العالمين بقدرته المطلقة. بس هذا حتى بالعيان المخوف يعني. ايه الله عز وجل باكر في شيء معدوم وانا راح اسويه. الله عز وجل بقدرته المطلقة ما أراده أن يقع في حكم الموجود. طيب انت الآن دلائل النبوة هذه والإخبار بالمغيبات وعلم الله بالغيب، ما تقول بكل هذا؟ إيه طبعًا هو يقول أنا الآن راح أنقح وراجع. طبعًا هي عقب رؤية 20-30 راح تصير خام عقب إيش اسمه. إيه فا والله هذه ناس فاضية يعني والله اشتقنا للكفر القديم والمتكلمين الأوائل اللي يعني. فشوف هذا يتفكر في يتفكر في الخالق. هذا شوف طريقته يقول يا اخي مثل ارسطو ايش يقول اذا كان الله يعلم بالجزئيات فانه يتعب. هو منزه يتعب شلون؟ ايوه حتى بالرشد يستحى منها ترجمها غير. طبعا جاءوا فلاسفه يقولون لا هذا فريه على ارسطو، هو يريد أن الله عز وجل يعلم بالجزئيات لا بعلم جزئي وإنما بعلم إجمالي، بس ما يدخل بالجزئيات رب العالمين. طبعا هم تأليف ولا نص واضح أصلا، نص خبيث. وابن سينا يثبت لله العلم، الرازي حتى استأنس قال يا أخي والله شكله تراجع، بس هو يثبت علم أصلي مجمل. لكن هل يثبت العلم التفصيلي؟ لا فيما يظهر لا، وإن كان أحيانا تصدر منهم ألفاظ على الفطرة تثبت الألفاظ العلم التفصيلي مثل الأشاعر اللي ينفوا الحكمة وتجد له كلام كثير يثبت الحكمة، هو ما يدري بنفسه، لكن لما يجي يقرر يقولك الله منزه عن الأغراض غير فطرة. كفر جاء أنت أيوة. وكيف وفي التفكر في خلق الله مشغلة عن التفكر فيما لم نؤمر به، وكيف يستوسع من يدعي العلم الخوض في الأشياء المنهية عنها؟ قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فكيف يجوز للخلق أن يخوض في التسبيح من الشجب والأشياء المعمولة فيخوضوا كيف نسبح الصقاع والأخونة كيف تسبح الصقاع والأخونة قصاع. ها؟ قصاع القصاع والأخونة والخبز المخبوث والثياب المنسوجة وكل هذا صح فيه العلم أنهم يسبحون. يعني إذا أنت كنت لا تعرف كيفية صفات المخلوقات وكثير من المخلوقات تجهلها كما أخبرك النص، فلماذا تريد تذهب لله خالق الأشياء؟ أنت نفسك التي بين جنبك لا تعرفها. والله يا أخوة يعني أقرأ مرة أطباء قلب يتكلمون فيقولك لا إحنا لا نعرف عن القلب كثير شيء. مرة ذولا جماعة ناسا وكالة الفضاء وناسا وناسا وناسا ناشرين في موقعهم قالوا ما نجهله عن الكون أكثر مما نعرفه. هذا الآن بعد كل هذه المعارف وما أتيت من العلم إلا قليلا، طيب هذا في المخلوقات اللي عندنا فكيف ب... الله المستعان. وكل هذا قد صح فيه العلم أنهم يسبحون، فذلك لله تسبيحهم كيف شاء وكما شاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا، ولا يتكلمون في هذا وشبهه إلا بما أمر الله، ولا يزيدون على ذلك، والله الموفق وعليه التوكل. فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة فإنه يردكم الخوض فيه عن سنن الحق. آخر شيء بس أريد أتكلم على ابن حزم. ابن حزم الدرس الجاي مفتوح ها؟ درس الجاي أنا اسمع الله أيه أنا بس بعطني هاي وبعدين أكمل على ابن حزم. يعني شوف تخيل ابن حزم لما جاء على أن اسم الله الحك خل الأسماء. ابن حزم معروف أنه يميل للتجهم والتعطيل بشكل ظاهر، حتى قال فيه ابن عبد الهادي جهمي جلد. فعلا ابن حزم ماذا يقول؟ يثبت الرؤية، هو إذا قرأت فصله في الرؤية تعتقده السلفية، بل يأتي إلى شبهات المعتزلة ويقول هذه الشبهات التي تعلمتموها من الفلاسفة. يعني على أساس كلامك أنت لما تنكر العلوم مو شبهات فلاسفة. يعني سبحان الله، والله بعض الناس والله تتعجب سبحان الله، وهذه مضائق وأقع في بها الكثير من الأذكياء. فينبغي أن يورثنا معرفة الحق في ذلك انكسارا، ونعتقد أن الأمر لا من ذكائنا ولا من فضلنا ولا من تقوانا، وإنما هو أمر رب العالمين من به علينا، فعلينا أن نرعى هذه المنة، فعلينا أن نرعى هذه المنة، ونعرف لأهل الفضل فضلهم، ويكون ونكون من انكسار في أمر أنفسنا حتى لا نقع في أمور ثم بعد ذلك يعني سبحان الله يأتي بعدنا من يكشفنا ثم يأتي بعدهم أناس يعني يذكرون هذه المقالات ويتعجبون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.